الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 15 في التعليق على متن العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله تعالى، وهو الدرس 55 بعد 100 من الدروس العلمية التأصيلية التي تنشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. وقد توقفت معكم في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. هنا المؤلف رحمه الله تعالى يكمل ما سبق ذكره من بعض الأمور المتعلقة بالإيمان بالقدر، ويتعلق بما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا عدة مسائل. المسألة الأولى: الإيمان باللوح والقلم. واللوح هو الذي كتب الله فيه مقادير الخلائق، كتب فيه كل ما يكون في هذا الكون، كما قال سبحانه وتعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وأما القلم فهو ما كتب الله عز وجل به، وذهب بعض أهل العلم إلى أن القلم هو الذي يقسم الله به في قوله تعالى: نون والقلم وما يسطرون. وقيل إن القلم المراد به في الآية هو جنس الأقلام. وأما القلم الذي كتب الله عز وجل به مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض، فدل عليه ما في مسند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ما اكتب؟ قال: اكتب القدر، ما كان وما هو كائن الى الابد. وهذا لفظ الترمذي. عند ابي داود: اول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب. قال: يا ربي وما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعه. فامر الله سبحانه وتعالى القلم ان يكتب على اللوح المحفوظ مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. المسألة الثانية: الإيمان باللوح والقلم، هو متعلق بالإيمان بمرتبة من مراتب القدر التي سبق ذكرها، وهي مرتبة الكتابة. ومرتبة الكتابة تدل تضمنا على المرتبة الأولى، وهي مرتبة العلم. فإذا كان الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق الخلق، فهذا دليل على أنه علم كل شيء سبحانه وتعالى، فهو علمه ثم كتبه. فكل ما يكون في هذا الكون هو من علم الله سبحانه وتعالى، علمه، وكله مكتوب في اللوح المحفوظ. المسألة الثالثة: يذكر أهل العلم عند الإيمان بالقلم مسألة، وهي: أيهما أسبق في الخلق، القلم أو العرش؟ وذلك لأن هذا الحديث حديث عبادة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: وماذا أكتب؟ إلى آخر الحديث. وفي مسند الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم، ثم قال له: اكتب. ففي هذا الحديث وفي هذه الرواية بالذات أن أول المخلوقات القلم، أن أول المخلوقات القلم. ولكن جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. فهذا الحديث فيه أن العرش قبل الكتابة وقبل القلم، فأيهما أسبق، العرش أم القلم؟ وكيف يجمع بين الأحاديث؟ هذا في خلاف بين العلم، ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته، وكذلك ذكره الشارح في شرح الطحاوية. وذهب ابن القيم رحمه الله والشارح لأن العرش خلق قبل القلم، وذلك أن حديث عبد الله بن عمرو صريح في هذا، وأن العرش كان قبل القلم. وأما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، هذا كما بين الشارح أنه يحتمل أن يكون الكلام جملة أو جملتين، فقد يكون بالرفع أول ما خلق الله القلم، وهنا يكون المعنى أن القلم أول المخلوقات، وهذا يحمل على أنه أول المخلوقات من هذا العالم، على أنه أول المخلوقات من هذا العالم. وأما العرش فهو ليس من هذا العالم، ولذلك كان قبله، فهذا على رفع أول، فيكون أول مبتدأ، أول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب. وهنا لو لاحظنا أن الكلام أصبح جملتين، أول ما خلق الله القلم هذه جملة تفيد أن القلم أول المخلوقات، والجملة الثانية ثم قال له اكتب، أي بعد خلقه قيل له اكتب. وجاءت رواية أخرى بالنصب، بنصب أول، على أنها اسم إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. هنا أصبح الكلام جملة واحدة، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني عند أول خلق القلم قيل له اكتب مباشرة، خلق وقيل له اكتب. فهنا برواية النصب أصبح الكلام جملة واحدة، ولا يفيد هنا أن أول المخلوقات القلم، ولكن أول ما خلق قيل له اكتب، عندما خلق قيل له اكتب، فليس في الحديث هنا أنه أول المخلوقات بهذه الرواية بالنصب، ليس فيه أنه أول المخلوقات، وإنما فيها أنه عندما خلق قيل له اكتب. والمسألة كما سبق أن فيها خلافا بين أهل السنة والجماعة. المسألة الرابعة قوله رحمه الله تعالى لو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. وهذا معنى عظيم جدا، ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس، وفي حديث سراقة بن مالك بن جعشم، وفي غير هذه الأحاديث. ففي صحيح مسلم أن سراقة بن مالك جاء فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. فقال سراقة ففيما العمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا في أن كل شيء مقضي، قضي وانتهى، ومع هذا العبد مطالب بالعمل لأنه لا يدري ما الذي قضي، لا يدري ما الذي قدره الله سبحانه وتعالى وما الذي كتب في اللوح المحفوظ. فإذا آمن العبد أن كل شيء مكتوب وأن كل شيء مقدر، كان من ثمرة ذلك أن يعلم أن الخلق كلهم لن يستطيع أن يغيروا ما قدره الله، فلو اجتمعوا على أن يريدوا بالعبد خيرا لن يستطيعوا إلا إذا كان ذلك مكتوبا عند الله سبحانه وتعالى وكان مما قدره الله. وكذلك لو اجتمعوا كلهم على أن يضروا العبد بشيء ولو يسير، فإنهم لن يستطيعوا إذا لم يشأ الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المعنى الوارد في حديث ابن عباس عند الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام، ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. والحديث حسنه وصححه الترمذي رحمه الله. فهنا هذا الحديث العظيم يجعل العبد على يقين من أمره، متعلقا بربه سبحانه وتعالى، لا يخاف من المخلوقين ولا يخشى منهم ولا يرجو شيئا من المخلوقين، وإنما قلبه معلق بالله. لماذا؟ لأنه يعلم أن المخلوقين لا يملكون شيئا، وإنما الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. وجاء في معنى هذا الحديث آيات وأحاديث كثيرة، فقصص الأنبياء التي وردت في القرآن تدل على هذا. اجتمع أعداء الأنبياء على الأنبياء وأرادوا ضرارهم ولو بشيء يسير، لم يستطيعوا، لأن الله لم يرد. كلهم اجتمعوا، وكذلك لو اجتمع كل من في الأرض على أن يضروا شخصا لم يرد الله عز وجل أن يلحقه ضرر، فإنهم لن يستطيعوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث وفي هذه الوصية لابن عباس. وتأملوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لابن عباس وكان غلاما، فهذا فيه اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بغرس العقيدة في نفوس الناشئة والأطفال والصغار، حتى ينشأوا على هذا المعنى، هو التعلق بالله سبحانه وتعالى وعدم التعلق بغيره. وكذلك من ثمرات هذا أن يكون العبد مشتغلا بما يرضي ربه سبحانه وتعالى، ولا يلتفت إلى كلام الناس، لا إلى مدحهم ولا إلى ذمهم، لأن بعض الناس يؤثر فيه المدح فيؤثر ذلك في عبادته. وبعض الناس قد يكره ذم الناس فيؤثر ذلك في عبادته، فقد يترك شيئا من العبادات ومن الطاعات أو من الدعوة إلى الله أو من التعلم أو من إظهار الحق خوفا من ذم الناس وبغية في مدح الناس. ولكن من علم أن الخلق لا يملكون شيئا وأيقن بهذا، فإنه لن يبحث عن مدح الناس ولن يخشى ذمهم، وإنما يكون مشتغلا بطاعة ربه سبحانه وتعالى. ومن طاعة الله عز وجل إبلاغ الدين وبيان الحق، فمن أيقن بهذا لم يخشى من الناس، سواء مدحوه أو ذموه سيبين دين الله عز وجل ويعمل به وينشره بين الناس، ولا يبحث إلا رضا الله سبحانه وتعالى، لا يبحث عن رضا المخلوقين، لأنهم لا يملكون من أمر الله شيئا. ومن أجمل ما روي في هذا عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه، ودع ما سواه فلا تعانيه، فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور، وإرضاء الخالق مقدور ومأمور. هذا كلام عظيم. أولا، رضا الناس غاية لا تدرك، لا يمكن أحد أن يرضي الناس كلهم. ثم إرضاء المخلوق لا مقدور، لا نستطيعه، ولا مأمور، ما أمرنا الله عز وجل بإرضائهم، لم يأمرنا الله عز وجل بإرضاء الناس. وأما إرضاء الخالق فهو مقدور، أمر نقدر عليه ويسير، وكذلك مأمور به، أمرنا الله عز وجل أن نطيعه حتى يرضى عنا سبحانه وتعالى. ومن العجائب في هذا الزمن وفي أزمان سبقت أن بعض الناس قد يترك رضا الله حتى يرضي المخلوق، وهذا له للأسف أمثلة كثيرة. بعض الناس يترك الخير وقد يترك بعض الواجبات حتى لا يقول عنه الناس متشدد، قد يرتكب بعض المحرمات حتى لا يقولون عنه متشدد أو منغلق أو نحو ذلك. وبعض الناس قد يترك بيان الحق في مسائل معينة قد لا يتقبلها الناس من أجل أن لا يقولوا عنه ما لا يريده أو يصنفوه تحت جماعة أو فرقة ونحو ذلك، يخاف، وهذا للأسف يصرح به بعض الناس. فمثلا لما جاءت الفتنة المتعلقة بالخروج على المسلمين ولي أمرهم ونحو ذلك، ذكر بعض الناس في لقاء مباشر، قال لا تذكروا الآن أحاديث السمع والطاعة لأن الناس لن يتقبلوها منكم وسيشتمونكم ويسبونكم ونحو ذلك. فانظروا هنا، يترك بيان الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا أبين للناس كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يسبوني أو يشتموني أو يسوء الظن بي ونحو ذلك. أين إرضاء الله سبحانه وتعالى؟ أين تبليغ دين الله عز وجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم بمثل هذا الكلام إلا لنبلغه للناس، يريد أن يصل إلى أمته، فيأتي هذا يقول لا تتكلم، لماذا؟ حتى ترضي الناس. اترك رضا الله لرضا الناس. وفي السابق حسب علمي لم يكن أحد يجرؤ أن يصرح بهذا، أن يقول أرضي الناس واترك بيان الحق، لا تبلغ دين الله حتى ترضي الناس. وهذا عليه أمثلة كثيرة، هذا مثال فقط، ولا يوجد أمثلة كثيرة على نحو هذا. وقد ورد وعيد عظيم على من فعل هذا، وأن الله سبحانه وتعالى يعامله بنقيض قصده. فمن ترك رضا الله من أجل أن يرضي الناس فإن الناس لن يرضوا عنه، وكذلك الله عز وجل لا يرضى عنه. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كتبت إلى معاوية رضي الله عنه أنها قالت له: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس ذاما. والحديث أخرجه الترمذي وغيره، وروي موقوفا على عائشة رضي الله عنها، وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ مختلفة نحو هذا. ولكن انظروا، عاد حامده من الناس ذاما، يعني من كان يحمده ويمدحه سيذمه. وهذا جاء بيانا في الحديث الآخر وروي مرفوعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وهذا واقع مشاهد على مر السنين، من فعل هذا فإنه وإن اغتر الناس به فترة وأحبوه إلا أنه بعد فترة ينقطع ذكره، وقد ينقلب من كان يحبه ذاما له كما جاء عن عائشة. لذلك بعض الناس يفعل هذا ويرى أن الناس أحبوه، قد يترك بيان الحق ويرى أن الناس أحبوه واجتمعوا حوله وأصبح يحضر محاضراته الآلاف ونحو ذلك، ولكن هذا لا يستمر، يأتي يوم من الأيام يتفرق هذا الجمع ويعود حامده من الناس ذاما إذا أرضاهم بسخط الله. ولذلك على العبد لا يغتر بالكثرة، وإنما يبحث عما يرضي الله، فإن هذه الكثرة قد تنقلب وبالا عليه في الدنيا، أو قد تنقلب وبالا عليه في الآخرة لما يسأله الله عز وجل لماذا كتم العلم، ولماذا ترك رضا الله سبحانه وتعالى، ولماذا أرضى الناس وترك إرضاء الله سبحانه وتعالى. ثم بعد بيان هذه المسائل ختم المؤلف رحمه الله تعالى هنا في هذه الجزئية ما يتعلق بالقدر، فقال رحمه الله: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد، ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. وهنا المؤلف رحمه الله بهذا يختم الكلام في هذه الجزئية على ما يتعلق بمسائل القدر، وقد سبق أكثر ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى سبق معنا، وأن القدر سر الله عز وجل، وأن من نازع الله عز وجل في هذا السر هلك. هنا قال عاد بما قال أفاكا أثيما، والتمس بوهم في فحص الغيب سرا كتيما، فلا يمكن أن يطلع عليه، هذا سر لا يمكن أن يطلع عليه العبد، وإذا أراد أن يدخل فيه بعقله فإنه يهلك. وهنا المؤلف بين علاقة الإيمان بالقدر بالتوحيد والإيمان بالربوبية، وهي علاقة واضحة. فالإيمان بالربوبية هو أن يؤمن العبد بأفعال الله سبحانه وتعالى، يفرد الله عز وجل بأفعاله الخاصة ومنها الخلق، فيجب على العبد أن يعتقد أنه لا خالق إلا الله، ولا يدبر ولا يصرف هذا الكون إلا الله، ولكن قدرية في هذا الباب خالفوا، ما آمنوا بالقدر، فزعموا أن العبد يخلق فعل نفسه، فعندهم ليس الأمر كما يعتقده المؤمنون أنه لا خالق إلا الله، يعتقدون أن هناك خالقا وهم العباد يخلقون أفعال أنفسهم. فمن كمال توحيد الربوبية أن يعتقد العبد بأنه لا خالق إلا الله، ولا يقدر الأمور حق قدرها ويعلمها كلها إلا الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يكون في هذا الكون إلا ما شاءه الله سبحانه وتعالى. وبهذا نكون انتهينا من درس هذا اليوم. والآن مع الأسئلة. السؤال الأول، أذكر الدليل على الإيمان باللوح والقلم مع ذكر الخلاف، خلاف أهل السنة والجماعة في أيهما خلق قبل، العرش أو القلم. السؤال الثاني، بيّن المؤلف رحمه الله تعالى ثمرة من ثمرة الإيمان بالقدر، وهو أن يوقن العبد بأن الخلق لو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله ليجعلوها غير كائن لم يقدروا عليه إلى آخره. وضح هذه الثمرة من ثمرات الإيمان بالقدر مع ذكر ثمرات أخرى وتوضيحها. السؤال الثالث، بين المؤلف رحمه الله تعالى علاقة القدر بالتوحيد وتوحيد الربوبية، وضح هذه العلاقة. هذا والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.